فكتبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة Oh!

وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا إِنَّ الَّذِينَ

Thank you.

صدق الله.